الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، تكلمنا عن أنه الإرادة عن الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، في قوله ولا يكون إلا ما يريد. والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. وقلنا بأن أهل البدع والضلالات كل منهما كان على طرفي نقيض، حاد حيدة، فمنهم من محض النظر إلى الإرادة الكونية، ومنهم من محض النظر، وهؤلاء الجبرية صحيح الذين قالوا إياك إياك، القوم ابتف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ومنهم من محض النظر إلى الإرادة الشرعية وقال الله لم يخلق أفعال العباد ولا يتحكم فيها. الزهراء الذي كانت سألت سؤالا وأنا ما أجبت عليه، هل من كرامات الولي أن يبصره ربه بإشارات دنو أجله فيسارع في مرضاته وعدم تعسيره له؟ لا لا، ما أحد يستطيع بذلك، لكن يوفقه دون أن يستشعر بالقرب الأجل إلا عند مشارف الموت، لأن أكثر الصالحين علموا ذلك، استشعروا به عند مشارف الموت. نعم، لكن الحق أنه من علامات الولاية أن الله تعالى يوفقه إلى عمل خير يقبضه عليه، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ ما عسله؟ قال يوفقه لعمل خير فيقبضه عليه. وقال بعيدا كما قلنا الإرادتان، وهنا أخطأ من هؤلاء من محض النظر إلى الإرادة الكونية ومن محض النظر إلى الإرادة الشرعية، والأهل السنة والجماعة طبعا المعتزلة والذين محض النظر إلى الإرادة الشرعية، وقالوا بأنه الله تعالى لا يريد الشر ولا ولا ولا ولا يخلق ولا يخلق أفعال العباد، وقد حادوا عن الطريق صحيح، وأهل السنة والجماعة قد يرى بذلك. نعم، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، أخذوا الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء، فنظروا بعينين جميلتين، فنظروا بعين القدر وعين الشرع وعلموا التلازم، وبينوا أنهم لهم التسليم بعين القدر، وأنه لهم الائتمار بالأمر، تمام الرضا في عين القدر وتمام التسليم في عين الشرع، تمام الرضا في عين القدر وتمام التسليم في عين الشرع. نعم، الإرادة الكونية مرتبطة دائما بالمصلحة والحكمة، فالإرادة الكونية تكون دائما متعلقة بحكمة الله وعلمه، وسواء تعلقت تلك الحكمة رضي الله عنك، هذا فضلك وأدبك، ربي يحفظكم من كل سوء بالفرد أم المجتمع، لذا فالشر ليس إلى الله جل وعلا. وهذه يجعلنا نفهم أمرا مهما جدا، وهو أن الشر ليس إليه، الله لم يخلق شرا محضا، والله تعالى لم يخلق شرا محضا، ولكن خلق الشر شرا إضافيا، نسبيا إضافيا. حتى إبليس لم يكن شرا محضا، لأن إبليس الله فرق في ما يز الله به بين بين بين أهل الخير وأهل الشر، حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. وكل أفعال الله تعالى حكمة ومصلحة. شوف القصاص، قال لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، النفس بالنفس، كان جهل الجن يقول أن الموت أنفى للموت، لكن هو شوف لكم في القصاص حياة، حياة الآن يحيا كل إنسان معافا ومحافظا على حياته، لأن كل إنسان يعلم أنه سيقتص منه فتذهب حياته أيضا إذا حياة من أذهب حياته. الإرادة الكونية مرتبطة دائما بالمصلحة وبالحكمة كما قلنا، وأن الله تعالى في هذا الباب يكون فيه المصالح والحكمة. من الحكمة أن يضع الشيء في موضع قد قد قد لا يوفق أبا لهب للإيمان، لأن الحكمة اقتضى ذلك، لأنه ليس أهلا، والله عليم الحكيم يضع الشيء في موضعه. أيضا من المسائل في الإرادة، الإرادة لا تلازم بين الإرادة الدينية والشرعية، لا تلازم بين الإرادة الدينية الشرعية ولا والإرادة الكونية القدرية. الله جل وعلا قد يأمر بالشيء دينا شرعا يحبه كإيمان أبي لهب، لكنه لا يريد وقوع ولا يريد وقوعه كونا وقدرا. لما؟ لحكم عظيم. شوف الله جل وعلا أمر نبيه إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، صحيح أمر شرعنه، لكن كونا ما أراد ذلك، كونا ما أراد ذلك. قد يقول المرء ولما، طب ولما يأمر به؟ قلنا لمحض التسليم ليظهر أولا للملائكة، شوف عباد الله الذين يفعلون ماذا يفعلون إذا أمرهم الله بأمر، فإنهم يعني يقولون سمعنا وأطعنا، يقولون سمعنا وأطعنا، تمام التسليم لله رب العالمين. قال الله تعالى، شوف الوصف الدقيق، فلما أسلم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال الله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فانظر هنا البلاء والابتلاء في هذا الباب فقط لإخراج معنى التسليم، محض التسليم لرب العالمين، وما أراده كونا، مع أنه أمر به شرعا لكن ما أراده كونا، إذن لا تلازم بين هذا الشرع وأراد الكونية. المسألة في هذا الباب هو البلاء أو الابتلاء من أجل بيان تمام التسليم ولأنه تحقيق لحكمة الله الذي فعله لما اختار إبراهيم، فكان إبراهيم أبا الأنبياء، لأن الله جل وعلا قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. فانظر أمة، التسليم عند ذبح الولد، التسليم عند الهجرة بالأم والطفل، التسليم بالهجرة، التسليم للبناء ولدعاء الحج، تسليم تام. ولذلك قال الله تعالى عما حدث مع إبراهيم إن هذا لهو البلاء المبين. أيضا البلاء العظيم الذي نزل على نبينا، قال استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي، بلاء عظيم أمه فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبلها قبرها فأذن لي. ربنا فرج الكرب يا رب، أحسن إليكم الله، يرفع مقامكم يا رب. نستدل بالإرادة الكونية على المصائب لا على المعايب، والمعنى الحجيج بقاضي هنا استدل بالإرادة الكونية على المصائب لا على المعايب. المعنى أن المرء إذا أصيب ببلية، أصيب بمصيبة وهو لا يد له فيها، فهذه قد يستدل بالقدر، يقول قدر الله وما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لي خير من يدعو السفلى، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، عند الله في كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لولا أني لو فعلت كذا لكان كذا، شوف أصابك شيء هنا الآن في القدر هنا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فهنا القاعدة العامة عند العلماء أنه يحتج بالقدر على المصائب للمعايب، وأصلها في حديث حج آدم موسى عندما قال موسى أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، قال نعم، قال ما حملك يعني أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم يعني أنت موسى بني إسرائيل استفاق الله برسالته وخط لك التوراة بيدي، قال نعم، قال له أتجد أن الله تعالى يعني قدر علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا، قال نعم، قال أتلومني على شيء قد قدره الله الذي فعل عليها، فكانت الحجة لآدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ولذلك نقول أن المصيبة نعم تمام قدر الله الذي فعلها على العبد، أما المعصية ما هي مصيبة أيضا، لكنها من أعظم المصائب، فيها يد الإنسان، قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فأما المعايب فلا يجوز الاحتجاج بالقدر فيها، لأن العبد في المعصية تنسب المعصية له، نعم خلقها الله وقدرها، نعم خلق الله فهي تنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، والعبد يحاسب عليه. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الباء للسببية، باء للسببية، ألما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. الله أكبر، هذا هو، الحمد لله كل حال. فالحق أنه هذه آخر مسألة في الإرادتين، وهي بأنه نقول بأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ولكن على المعايب، على المعايب ولكن على المصائب نعم. وقد قال بعض العلماء يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب بشرط أن يكون قد تاب منها، وهذا ما وجهه شيخ الإسلام ابن القيم في أنه قد تاب آدم، لأن الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتام عليه، فلما أنكر عليه المصيبة موسى عليه السلام رد هو أن المعصية أكل من الشجرة كانت سببا ولكنه تاب منها، ومن تاب لا يعير. طيب نقف عند هذه لأنه قال لا تبلغ الأوهام ولا تترك الأفهام، هذه مسألة أخرى بإذن الله تعالى تفصيلها يأتي في الدرس القادم. لو عندكم أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.